الا ان يثبت انه يصنع من البيرة المشتملة على الكحول لانها خمر، والخمر لا يجوز الانتفاع بها في اي غرض من الاغراض. يعني ان كان المصنع يصنع الخمر اي البيرة التي تشتمل على الكحول المسكرة، ثم يأخذ يخصص جزءا من هذا الخمر لينتزع منه الكحول ويبيعه على انه ليس خمرا، فلا يجوز لك في هذه الحالة ان تشتريها لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان، لا لانها محرمة في ذاتها. وقد حللنا مشروب الفيروز بادق طرق التحليل الكيماوي ولم نجد فيها الكحول في الفيروز بالذات. ان شاء الله باذن الله يعني نحلل البريل ايضا باذن الله تعالى، لكن الظاهر انها خالية من الكحول فيجوز للعبد ان يشربها. ما اعرفش حاجة عن البوظة بصراحة، انا اعلم ان البوظة مسكرة، فان كانت غير مسكرة لم تتخمر ولم يتولد فيها الكحول جائز. انا كل ما اعرفه عن البوظة ان كان في محل يبيع البوظة في شارع 26 يوليو قريب من الاسعاف، كنت اجد الرجل العرباجي واقف بيجيب قرعة البوظة يشرب ويسقي الحمار. هل يجوز للاب ان يتزوج حماة ابنه؟ نعم يجوز بالاجماع. او ان يتزوج الاب اخت زوجة ابنه؟ نعم هذا جائز ايضا بالاجماع، ان يتزوج الرجل وابنه شقيقتين، الابن يتزوج احداهما والاب يتزوج الاخرى، ولا يوجد دليل يمنع او مانع يمنع من ذلك، وهو امر مجمع عليه. هل المعاش من وظيفة بالبنك حرام؟ لا، المعاشات ليست حراما بغض النظر عن نوعية العمل التي كان يعملها من احيل الى المعاش، باعتبار ان المعاش هو كفالة او اعالة من الدولة للرعية لمن وصل منها الى سن يعني يعجز فيه عن الكسب، وقد قدروه بالستين، سن ايه؟ الستين، فيجوز له ان يأخذ معاشا. المعاش بيستقطع من الراتب اثناء الخدمة، لكنه يصل الى الميزانية العامة للدولة، ولذلك هو لا يصرف المعاش من البنك وانما يصرفه من هيئة التأمين والمعاشات. واموال الدولة منها ما هو حرام وغالبها حلال، غالب اموال الدولة حلال من البترول ومن الغاز ومن الرسوم المرور في قناة السويس وما الى ذلك والصناعات. رجل لم يتزوج قبل ذلك ولكن الاطباء نصحوا له بان هناك، يا اخوانا بس اللي يكتب خط واضح عشان ما نضيعش الوقت، نصحوا له بان هناك مشكله في الانجاب وقد يكون احتمال الانجاب معدوما عنده، اما الجماع فهو قادر عليه، فهل يصارح خطيبته ام يترك الامر لقدر الله؟ عليه ان يصارح خطيبته والاخذ بالاسباب من قدر الله عز وجل، الاخذ بالاسباب من قدر الله تبارك وتعالى. فما دام الطب قد قرر ان هذا الرجل احتمالات الانجاب عنده ضعيفة او تكاد تكون معدومة، فلن تستقيم له حياة مع امرأة، لان المرأة عندها عاطفة غريزية وهي عاطفة الامومة، عاطفة الامومة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، او من غشنا فليس منا. فالمرأة بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات ستبدأ في الشقاق، وهذا فيه اضرار بالمرأة. ومثل هذا الرجل قد يجد امرأة مثله لا قدرة لها على الانجاب، فيمكنه ان يتزوجها وان يسعد معها وان ترضى بمعاشرته، او ان يتزوج امرأة ارملة او مطلقة عندها من الاولاد ولا تحتاج الى الانجاب. هل يجوز استلام وتسلم السلعة داخل المسجد دون دفع الثمن؟ لا، هذا من البيع. لو انك اشتريت

امرأة حامل في شهر ونصف ثم سقط الحمل واستمر الدم في النزول الى الان منذ اسبوعين، فهل هذا الدم له حكم دم الحائض ام دم الاستحاضة؟ اي هل تصلي ام لا، ام تنقطع عن الصلاة حتى انقطاع الدم؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الذي ذهب اليه الامام احمد كما ذكره ابن قدامة في المغني الى ان المرأة اذا القت نطفة او علقة او مضغة لم يظهر فيها خلق انسان فدمها ليس دم نفاس، فبناء على هذا على هذه المرأة ان تصلي والا تلتفت الى هذا الدم وان تعتبره دم استحاضة. ما حكم المكياج والمساحيق التي توضع على وجه المرأة؟ سبق ان بينت مرارا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اخرجه الامام الترمذي قال طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فاذا طيب المرأة عبارة عن ايه؟ الوان واصباغ وما الى ذلك، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه. ما رأي الدين في الخطيب الذي عقد زواجه، عقد قرانه، خلاص لم يعد خطيبا، هذا ايه؟ زوج. هل يجوز كشف الشعر والزينة امامه؟ طبعا هذا جائز الا على مذهب ابن القوصي. وامها هل يجوز ان تكشف وجهها امامه؟ نعم يجوز للام في هذه الحالة ان تكشف الوجه ان كانت ترى ان النقاب واجب، يجوز لها في هذه الحالة، لان العقد على البنات مجرد العقد يحرم الامهات تحريما ابديا، والدخول بالامهات يحرم البنات، ودي بس فيها استثناء عند بعض اهل العلم، لكن ده مذهب عامة اهل العلم في الجزء الثاني من الكلام. اما الجزء الاول ان العقد على البنات يحرم الامهات فهذا اجماع. تقدم اخي لخطبة اخت وهو حليق وكانت حجته الوظيفة لانهم يرفضون اللحية، وسبق ان اخاه قبض عليه بسبب انهم وجدوا معه كتيبات واذكار دينية. ما شاء الله. وهو يقول انه سوف يطلق لحيته فيما بعد، ويقول ان ذلك تقصير في ايمانه مع انه طيب الخلق وعلى استعداد للتقدم في الدين، فماذا افعل؟ اقبليه وتوكلي على الله. الانسان الحسن الخلق قريب من الالتزام، لا سيما وانه على الطريق، وتركه او حرقه لحياته انما فعله لعذر، الانسان هنا في هذه البلاد اللحية دي يعني دليل دامغ على انه متطرف، الا ان كانت لحية شنود دي حاجة تانية، دي قصة تانية دي. انما المسلم المرتاحي يقول لك احنا مكافحة النشاط الديني. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. انا امرأة حامل في الشهر الخامس، وهذا هو العمل الحمل الثاني، والاول جاء عنده بعض الضمور في حجمه، فذهبت للمركز القومي للبحوث فنصحوني بعمل اشعة معينة تظهر هذا الضمور في الجنين، فهل اذا ثبت بالاشعة ان بالجنين تشوهات فهل يجوز انزال هذا الجنين بعد الشهر الخامس؟ لا يحل هذا بالاجماع. الجنين اذا اتم في بطن امه 120 يوما فانه لا يحل لامه ان تسقطه بالاجماع الا في حالة واحدة، ان كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة الام، لانه عند اتمام هذه المدة في رحم الام ينفق فيه الروح. هل لو كان هذا الابن حيا مثلا بمجرد الولادة ارسلته الى التحاليل والاشعة ووجد به تشوها، هل يحل او تشوهات هل يحل لها ان تقتله؟ نفس الشيء بالضبط، وهذا اجماع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على دعائكم. السؤال الاول، هل على المرأة صلة رحم؟ نعم، النساء شقائق الرجال، والاصل ان الشريعة لازمة للانس والجن والذكور والاناث والاحرار والعبيد، ولا يستثنى احد من ذلك الا بالدليل، ولم يرد ما يفيد ان المرأة بعد زواجها

اكثر من 3 ايام الا على زوج. 4 اشهر و10 فانها لا تكتحل. حمك الله. لا تكتحل. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. معنى الحديث ان المرأة التي في فترة الحداد لا يحل لها ان تكتحل، ان تضع كحلا في عينيها، ولا ان تلبس ثوبا مصبوغا. لكن اجاز مالك والشافعية رحمة الله عليهما، اجاز لها ان تلبس الثياب المصبوغة بالسواد، لان هذه الثياب، لان السواد من ايه؟ الثياب السوداء من ثياب الحداد. الا ثوب عصب، ثوب العصب اللي هو لما يجيب الغزل ويلفه ويربطه على بعضه، يلويه على بعضه كده يظفره ثم يصبغه، يدخلها في الصبغه ويطلعها. لما يجي يفكها براطن هذه الخيوط، البراطن بتاعتها لا تصبغ، وظاهرها فقط هو الذي ايه؟ صبغ. فإلا ثوب عصب. ولا تمس طيبا، ما تحطش طيب، ما تتطيبش. إلا إذا طهرت، يعني أذن لها عند الطهر تعمل ايه؟ نبذة، يعني قليلا، شيء قليل، نبذة من قسط أو أظفار. قسط أو أظفار نوعان من البخور، كما قال النووي رحمه الله، لا يرادان لذاتهم، يعني ما هماش طيب، لكن نوع من انواع البخور تتتبع به اثر الايه؟ اثر الدم لاذهاب الرائحه الكريهه في نهايه فتره الايه؟ الحيض. كذلك ثبت عند احمد وابي داود عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، رحمك الله، المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي، ولا الحلي، يعني فيش بقى لا خواتم ولا حلقان ولا كلام من هذا القبيل، ولا الحلي، ولا تخطضب، لا تخطضب ولا تكتحل، لا تخطضب ولا تكتحل، ما تستخدمش اي صبغات ولا حنة ولا اي حاجة خالص، ولا ايه؟ ولا تكتحل. لكن اذن للمرأة في فترة الحداد ان تمتشط، مش اذن، الاصل الجواز. وفي حديث ام سلمة عند ابي داود ان النبي عليه السلام قال لها لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانها من الخضاب. الحنة طبعا هتصبغ. فقالت ام سلمة فباي شيء، لما مات عنها زوجها ابو سلمة رضي الله تعالى عنه، فباي شيء امتشط؟ قال امتشطي بالسدر تغلفين به رأسك. اذا المرأة يجوز لها ان تمتشط، لكن لا تمتشط بالحناء ولا اي مواد فيها اصباغ. وعليك السلام وبركاته. يقول المولى عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. كيف يكون عمل المرأة جائزا؟ وما معنى القرار؟ ومعنى القرار هو الاستقرار، اي المكوث في البيت. اكيد السائلة اللي بعد السؤال دي بعدته هي في المسجد، فكيف خرجت من بيتها الى المسجد ومع قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ هتقول طيب ما هو النبي عليه السلام آذن للمرأة في الخروج إلى المسجد. طيب صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد أم لا؟ أفضل باتفاق أهل العلم بنصوص الأحاديث، وبيوتهن خير لهن. يبقى إذن المرأة خرجت إلى المسجد لا لشيء واجب ولا لشيء مستحب، لا واجب ولا مستحب. بالاضافه الى ان النصوص الكثيره دلت على هذا. اسماء بنت الصديق كانت تخرج لمعاونه زوجها الزبير رضي الله تعالى عنهما، وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان خالته طلقت 3 فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك تصدقي او تفعلي خيرا، لعلك تصدقي او تفعلي خيرا.